وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري ولسوف يعطيك ربك